بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن يا أيها الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقول معروف

you